سولت عليك العود والنايم غامو، سولت عليك الورد والزهر ونسامو، وسولت عليك العود والنايم غامو، وسولت عليك الورد والزهر ونسامو، سولت عليك الياسمين، سولت عيون الصغرين، سولت عليك الياسمين، سولت عيون الصغرين، سولت عليك ما يدعش اسمه.